إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تصح الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: وتجب في النية أن ينوي تعيين الصلاة وأنها صلاة جنازة، وأن ينوي الفرضية، لكن لا يجب عليه أن يستحضر أنها فرض كفاية، ولا يجب عليه أن يعين الميت باسمه مثلا، بل يكفي أن ينوي الصلاة على من صلى عليه الإمام، فلا يشترط تعيين الميت ولا معرفته. والركن الثاني من أركان صلاة الجنازة التكبيرات الأربع، فلا يجوز النقص عنها، ولا تضر الزيادة عليها ولو كان عمدا، فلو كبر خمسا صحت صلاته، لثبوت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والركن الثالث من أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: في صلاة الجنازة لا يستحب دعاء الاستفتاح، ولا تستحب قراءة سورة بعد الفاتحة، لا يستحب دعاء الاستفتاح إلا إذا صلى على غائب، أو صلى على من قد دفن فيستحب له قراءة دعاء الاستفتاح. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. ولا تستحب قراءة سورة بعد الفاتحة، لكن يستحب أن يأتي بالتعوذ قبل قراءة الفاتحة. والركن الرابع من أركان صلاة الجنازة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم صل على محمد، والأكمل أن يأتي بالصيغة الكاملة التي مر بيانها في أركان الصلاة، ويتعين أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، فلو أنه كبر التكبيرة الثالثة عمدا قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته لا تصح، وهذا بخلاف قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لا يتعين أن تكون بعد التكبيرة الأولى، بل يصح أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الثانية أو بعد الثالثة أو بعد الرابعة. فقراءة الفاتحة على معتمد المذهب لا يتعين أن يكون موضعها بعد التكبيرة الأولى، وإن كان وضعها أو قراءتها بعد التكبيرة الأولى هو الأفضل، لكن لو قرأ الفاتحة بعد غير الأولى صحت صلاته. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء للميت فإنه يتعين الموضع الذي ذكره الفقهاء، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعين كونها بعد التكبيرة الثانية، والدعاء للميت يتعين كونه بعد التكبيرة الثالثة. هذا مذهب الشافعية. والحنابلة يقولون لا يتعين أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، لكن هذا فقط الفائدة. إذن نقول الركن الرابع من أركان صلاة الجنازة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: ويستحب أن يأتي بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة، أي أنه يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، للآية في قوله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيأتي بالسلام مع الصلاة. فإن قال قائل: أليس في التشهد في الصلاة يوجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون سلام؟ نقول: إن في التشهد قد تقدم السلام على الصلاة، لأنك تقول في أول التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تأتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يستحب أن تجمع بينهما، فتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام عليه عليه الصلاة والسلام. والركن الخامس من أركان صلاة الجنازة الدعاء للميت، ويشترط أن يدعو للميت بخصوصه، يشترط أن يدعو للميت بخصوصه. وهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا دعاء طويلا ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى واستحسنه فقهاء الشافعية، فلو دعا به فذلك حسن، ولو أنه دعا بغيره مما ورد في السنة فذلك أيضا حسن. وأصح ما ورد في الدعاء للميت في صلاة الجنازة ما رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالثلج والماء البرد ونقيه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم ادخله الجنة وأعذه من النار. يأتي بهذا الدعاء أو يأتي بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، كل ذلك حسن. وأقل الدعاء بارك الله فيكم أن يقول: اللهم اغفر له مثلا، أو أن يقول: اللهم ارحمه مثلا، حتى ولو كان الميت طفلا، حتى ولو كان الميت طفلا. والركن السادس من أركان صلاة الجنازة التسليم، والتسليم في صلاة الجنازة كالتسليم في الصلاة المعهودة، لكن اعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يستحب في تسليم صلاة الجنازة أن يزاد وبركاته في التسليمة الأولى، أن يزاد وبركاته في التسليمة الأولى، فيقول في التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية: السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه يستحب زيادة وبركاته في التسليمة الأولى من صلاة الجنازة فقط. واعتمد العلامة الرملي رحمه الله تعالى عدم استحباب زيادتها مطلقا لا في صلاة الجنازة ولا في غيرها. واختار بعض فقهاء الشافعية كالعلامة باعشن صاحب كتاب بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية استحباب زيادة وبركاته مطلقا في صلاة الجنازة وفي غير صلاة الجنازة، وأقل السلام في صلاة الجنازة كأقل السلام في الصلوات المعهودة أن يقول السلام عليكم. والركن السابع من أركان صلاة الجنازة القيام للقادر، فلا تصح صلاة الجنازة أن تصلى من جالس مع قدرته على القيام، لكن إذا كان عاجزا عن القيام فله أن يصليها جالسا، وإذا عجز عن القيام والجلوس له أن يصليها مضطجعا على التفصيل المتقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعود مرة أخرى لقراءة كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: ويكبر عليه، أي ويكبر المصلي عليه، أي على الميت، أربع تكبيرات. وقد تقدم أنه لا يجوز النقص عليها. يقرأ الفاتحة بعد الأولى. قوله يقرأ الفاتحة بعد الأولى ظاهره أنه يشترط أن تكون القراءة بعد التكبيرة الأولى، وقد تقدم أن المعتمد أنه لا يتعين قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. نعم، فليس له أن يكبر التكبيرة الثالثة قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول، ثم ذكر الدعاء. ثم قال بعد ذلك: ويقول بعد الرابعة اللهم، وطبعا اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، حذفت ياء النداء للبداءة بلفظ الجلالة، وأبدل عن ياء النداء ميما مشددة في آخر لفظ الجلالة، واختيرت الميم كما قال بعضهم دون سائر الحروف لدلالة الميم على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه في دعائه فدعا الله عز وجل بجميع أسمائه. قال: ويقول بعد الرابعة، أي بعد التكبيرة الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجرهم. ومعنى اللهم لا تحرمنا أجرهم أي لا تحرمنا أجر الصلاة عليه. وقال بعض الفقهاء لا تحرمنا أجره أي لا تحرمنا أجر المصيبة التي أصابتنا بموته، ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وهنا بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يستحب أن ترفع اليدين مع صلاة الجنازة مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، ويسن أن يقف الإمام على محاذاة رأس الرجل، عند رأس الرجل، وأن يقف وسط المرأة. ويسن في صلاة الجنازة أن يسر بالقراءة فيها. ويشترط في صلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المعهودة من ستر عورة وطهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك، لكن في صلاة الجنازة يزاد شرطان. الشرط الأول أن يتقدم طهر الميت، إما بتغسيله أو بأن ييمم إذا لم يتيسر تغسيله. والشرط الثاني، بارك الله فيكم، عدم التقدم على الميت الحاضر، فلا يصح أن نضع الجنازة خلفنا وأن نصلي نحن في الأمام. إذن يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في الصلوات المعهودة، لكن تزيد صلاة الجنازة بشرطين. الشرط الأول أن يتقدم تطهير الميت، إما بتغسيل أو بأن ييمم إذا لم يمكن تغسيله لعدم ماء، أو لكونه لا يمكن تغسيله كأن إذا غسل تهرى جسده أي تمزق وتقطع. والشرط الثاني أن يتقدم الميت، أي أن يوضع الميت أمام المصلين، هذا إذا كان الميت حاضرا أي موجودا، بخلاف ما لو كان الميت غائما. ومن المسائل التي ينبغي أن تذكر أنه إذا جاء شخص والناس في صلاة الجنازة وفاته بعض التكبيرات فهو مسبوق، سلم الإمام ولا زال هذا الشخص لم يكمل صلاة الجنازة، فإنه يكمل صلاته على حسب المعتاد حتى وإن رفعت الجنازة، حتى وإن رفعت الجنازة، لكن الأفضل أن الجنازة لا ترفع حتى يكمل المسبوق صلاته. ومن المسائل أيضا التي من المناسب أن تذكر أنه يستحب الصلاة على الغائب عن عمران البلد، الغائب عن المدينة أو القرية، وتستحب الصلاة على المدفون. ودليل ذلك أحاديث، منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر من دفنه، ومنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة. فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الصلاة على الغائب عن عمران البلد، وعلى مشروعية الصلاة على المدفون. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: تستحب الصلاة على الغائب عن عمران البلد وعلى المدفون بشرط أن يكون مريد الصلاة أي الذي يريد أن يصلي من أهل فرض الصلاة يوم الموت، بشرط أن يكون مريد الصلاة من أهل فرض الصلاة يوم الموت، أي يوم الموت كان مسلما بالغا عاقلا غير حائض ولا نفساء. فإذا كان هذا الشخص في يوم الموت أي في يوم موت الميت من أهل فرض الصلاة بأن كان مسلما بالغا عاقلا خال عن حيض ونفاس، فإنه يشرع له أن يصلي على الغائب وعلى المدفون. أما لو كان في يوم موت الميت ليس من أهل وجوبها بأن كان كافرا أو كان صبيا أو كان مجنونا أو كانت المرأة حال حيض أو نفاس، فإنه لا يشرع له أن يصلي على الغائب أو المدفون. ومعنى لا يشرع له أي لا تصح منه. والأفضل بارك الله فيكم أن يقدم للصلاة على الميت عصبته، الأقرب فالأقرب، وهذا بخلاف ما مر معنا في تغسير الميت، فإننا ذكرنا في تغسيل الميت أن الأولى في تغسيله أن يتولى ذلك فقيه، لأن المقصود في تغسيل الميت الإحسان، والفقيه أولى بذلك. وتجوز الصلاة على جنائز متعددة، ويجوز أن يصلي الناس صلاة واحدة على جنائز متعددة. يجوز أن يصلي الناس صلاة واحدة على جنائز متعددة إذا رضي أولياؤها بذلك، وإلا فالأفضل أن يصلوا على كل ميت على حدة. وتسن الصلاة على الميت في المسجد بشرط أمن تلويث المسجد. أما لو كان الميت مثلا به جراحة ينزف منها الدم، فمثل هذا يحرم إدخاله إلى المسجد للصلاة عليه، لأنه سيؤدي إلى تلويث المسجد. ويستحب أن تكون الصفوف 3 صفوف، يستحب أن تكون الصفوف 3 صفوف، وأقل الصف 2. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالصلاة على الميت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب، ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه، ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بأحكام دفن الميت، وقد مر معنا بارك الله فيكم أن دفن الميت من فروض الكفاية، شأنه شأن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وأن الميت سواء كان مسلما أو كافرا معصوما فدفنه واجب. أما الكافر غير المعصوم كالحربي والمرتد فلا يجب دفنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدفن في لحد. قوله ويدفن، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: الدفن له مرتبتان. المرتبة الأولى هي المرتبة المجزئة، أقل الدفن، فأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، يفيد أنه لا يكفي أن يوضع الميت داخل بناء كما يوجد ربما في بعض القرى وربما في بعض الدول، أنهم يبنون بناء فيضعون الموتى في هذا البناء، أو يوجد في بعض القرى الجبلية أنهم ينظرون إلى جبل من الجبال توجد فيه نحو مغارة فيضعون موتاهم داخل تلك المغارة أو داخل ذلك الكهف، فإن هذا لا يكفي، بل الواجب أن يدفن الميت دفنا بأن يحفر له. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريمه أن يدفن في الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فوضعه داخل كهف، أو وضع الموتى داخل كهف من الكهوف أو مغارة من المغارات كما هو موجود في بعض القرى، هذا لا يكفي في دفن الموتى، لا يكفي، لأن أولا لا يوجد الدفن الذي هو حفر، والأمر الثاني لأن وضعه في ذلك المكان لا يكتم رائحته. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. وأكمله أنه يحفر له ويسن أن يوسع القبر وأن يعمق. يوسع القبر التوسعة جهة الطول والعرض، وأن يعمق جهة السفل قدر قامة وبسطة، قدر قامة رجل معتدل وبسطة، أي يرفع يديه هكذا قدر قامة وبسطة، وذلك يعادل تقريبا 2 متر يزيد قليلا، نحو 20 سنتيمتر أو 30 تقريبا. هذا هو الأكمل في دفن الميت. وقدر الاتساع قلنا يسن أن يوسع وأن يعمق، عرفنا قدر التعميق. قدر الاتساع بأن يتسع لإدخال الميت ولمن ينزل الميت، لإدخال الميت ولمن ينزل الميت ومن يساعد في إنزال الميت. قال رحمه الله تعالى: ويدفن في لحد. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا كان القبر على سبيل المثال هذا القبر، فإن الميت يوضع عند رجلي القبر، عند رجلي القبر، ويكون أول ما ينزل، أول ما ينزل من الميت إلى القبر رأسه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويسل من قبل رأسه برفق، أي ينزل من قبل رأسه برفق. ويستحب أن يكون الذي يتولى دفن الميت واحدا أو ثلاثة، يستحب أن يتولى دفن الميت واحد أو ثلاثة. وهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويدفن في لحد، أي من السنة أن يدفن الميت في لحد. واللحد هو حفرة تكون في أسفل القبر إلى جهة القبلة، حفرة تكون في أسفل القبر إلى جهة القبلة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. قال الفقهاء رحمهم الله: إذا كانت الأرض صلبة قوية فيسن أن يدفن الميت في لحد، وأما إذا كانت الأرض رخوة فالأفضل أنه يدفن في شق، والشق أن يحفر القبر حتى إذا وصلوا إلى القدر المطلوب في الحفر حفروا في وسطه حفرة أصغر كالنهر يوضع الميت بداخلها، ثم تسقف تلك الحفرة، ثم يهال التراب عليه. قال هنا رحمه الله: ويدفن في لحد. إذن إذا كانت الأرض صلبة فالأفضل هو دفن الميت في لحد. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: ودفنه لقبلة قد أوجبوا، ودفنه لقبلة قد أوجبوا، وسن في لحد بأرض تصلب. فدفن الميت إلى القبلة هذا واجب، دفن الميت أي توجيه الميت في لحده أو في الشق إلى القبلة هذا واجب. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا دفن الميت إلى غير القبلة، كان أضجع أو إلى جهة عكس القبلة، أو وضع على ظهره مستلقيا فكان وجهه إلى السماء وصدره إلى السماء مثلا، فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير، لأن توجيه الميت في لحده أو في شقه أي في قبره إلى القبلة هذا واجب. ودفنه لقبلة قد أوجب، وسن في لحد بأرض تصلب. ويسن أن يوضع الميت على جنبه الأيمن، ويكره أن يوضع على جنبه الأيسر. واستحب الفقهاء أن يوضع تحت خده لبنة، أي تحت رأسه، استحب الفقهاء أن يوضع تحت رأسه لبنة. ويسن أن يقول الذي يلحده، كما قال المصنف رحمه الله تعالى، أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وعلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فيأتي بالاسمين الجليلين العظيمين الرحمن الرحيم لمناسبة المقام لذكر الرحمة. وبعد أن يفعل من يلحد القبر ما ذكر، فإنه يسد فتحة القبر ليمنع إهالة التراب ودخول التراب فوق الميت. وهنالك أمور تشرع بعد الدفن، فيشرع بعد الدفن أن يرفع القبر قدر شبر وأن يسطح، فيكون القبر مرتفعا مسطحا، هذا هو الأفضل. ليس الأفضل عند الشافعية تسنيم القبر، هذا يسمى تسنيم، لكن هكذا يسمى تسطيح. فالأفضل عند الشافعية أن يسطح القبر لا أن يسنم. ويندب أن يمكث بعد الدفن جماعة يسألون الله سبحانه وتعالى له التثبيت ويدعون له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. واستحب أيضا الفقهاء أن يلقن بعد الدفن، أن يلقن الميت بعد الدفن. وأيضا يستحب أن توضع جريدة خضراء على القبر، لأنه يخفف عن الميت ببركة تسبيحها، ببركة تسبيحها. كما يسن أن يوضع حجر أو أن يوضع أو أن توضع خشبة عند رأسه حتى يعرف القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موت الصحابي عثمان بن مضعون، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام حجرة على القبر، قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطه، ويسطح القبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يكره بعد الدفن. فيكره تجصيص القبر أي تبييضه بالجص، وهي المادة المعروفة في البناء مادة بيضاء. كما يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه، ويحرم قضاء الحاجة فوق القبر، ويحرم قضاء الحاجة فوق القبر، ويكره بجانب القبر. وكذلك يكره اجتماع أهل الميت بمكان ليأتي الناس إليهم لتعزيتهم. وهنالك أمور يحرم فعلها، فيحرم البناء على القبر إذا كانت المقبرة مسبلة، يحرم البناء على القبر إذا كانت المقبرة مسبلة. والمراد بالمقبرة المسبلة هي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، سواء كانت الأرض موقوفة أم لا، فيحرم البناء في المقبرة المسبلة، البناء فوق القبر إذا كانت المقبرة مسبلة، لأنه يضيق على الناس. وأيضا يحرم النوح، وهو رفع الصوت بالندب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لكن يجوز البكاء على الميت سواء قبل الموت أو بعده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. والمراد بالجيب أي جيب الثوب هذا. قال: ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. التعزية معناها لغة التسلية، ومعناها عند الفقهاء تسلية من أصيب بموت، أي بمصيبة موت قريب له أو صديق أو نحوهما، بالدعاء للميت وبذكر الأجر على الصبر. هذا معنى التعزية. ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن التعزية يستحب أن يكون في كلماتها ما فيه تذكير بالأجر الموعود على الصبر، وما فيه دعاء للميت. واستحب فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى أن يقول المعزي: أعظم الله أجرك، وأحسن الله عزاءك، وغفر الله لميتك. والدعاء بما ورد لا شك أنه أولى وأفضل. وأصح ما ورد في ذلك حديث: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. ويسن التعزية لأهل الميت ولأصدقائه ولأصهاره ولطلابه ولكل من أصيب بموته، إلا المرأة الشابة فإنه لا يعزيها إلا محارمها وزوجها. وتكون التعزية قبل الدفن وبعده، وتمتد التعزية إلى 3 أيام من الموت، خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله أنها تمتد إلى 3 أيام من الدفن. فمعتمد المذهب أنها تمتد إلى 3 أيام من الموت، إلا إذا كان الشخص غائبا فقدم، فعندئذ تبدأ التعزية من حال قدومه وتمتد إلى 3 أيام من وقت قدومه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا المبحث مسألة فقال: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة، لا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. قوله لا يدفن أبهم المصنف رحمه الله تعالى الحكم، وهذا محتمل للكراهة أو للتحريم. هل قوله لا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة أي يحرم دفن اثنين في قبر أو يكره دفن اثنين في قبر؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يحرم دفن اثنين في قبر بثلاثة شروط. الشرط الأول إذا اختلف جنسهما كذكر وأنثى، إذا اختلف جنسهما. والأمر الثاني عدم وجود المحرمية، عدم وجود المحرمية. والأمر الثالث عدم وجود الحاجة. فإذا اختلف جنسهما ولم توجد المحرمية ولم توجد الحاجة، فحينئذ يحرم أن يدفن اثنان في قبر. وأما إذا اتحد جنسهما كذكر وذكر أو أنثى وأنثى أو وجدت بينهما محرمية كأم وولدها أو أب وولده أو دعت إلى ذلك حاجة، فحينئذ إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فيكره أن يدفن اثنان في قبر، لكن عند الحاجة ينتفي التحريم وتنتفي الكراهة. يعني إذا احتجنا أن ندفن اثنين أو أكثر في قبر، وذلك مثلا لكثرة الموتى وقلة القبور كما يحصل في الكوارث والحروب، فدفن اثنان في قبر أو أكثر في قبر، فحينئذ لا كراهة ولا تحريم. لكن إذا لم تكن ثمة حاجة واتحد الجنس مثلا فهذا مكروه، أو لم تكن ثمة حاجة وكانت بينهما محرمية فهذا أيضا مكروه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. قلنا المعتمد من موته. قال: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بأحكام الميت بحسب ما في هذا المختصر. نفعنا الله عز وجل بما تضمنه من الفقه والعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق وأن يرزقنا القبول وصلاح الظاهر والباطن، إنه جواد كريم بر رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.